أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أن